تظلم جوانبها على طول الأيام، ما ينعرف به يومه من شهرها، واللي يبي يم اليمن ينحر الشام. يا عالي دنيا غاضي عنها قمرها، تظلم جوانبها على طول الأيام، ما ينعرف به يومه من شهرها، واللي يبي يم اليمن ينحر الشام. ولعلي عيني شحي دمعات نظرها، عليك يا ند لا تعثر بالأقدام، قاديتي مثل ام الحوير قهرها، كداويه لحوارها ترزي مرزام. اضيق وجحد عبرتي في نحرها، يردني عن بكويتي دين الاسلام. عليك يا ثمر فؤادي جمرها، موتين على كل المال حاكم عام، يضيق ويجحد عبرته في نحرها، يرده عن بكويته دين الاسلام. عليك يا ثمر فؤاد جمرها، موتين على كل المال حاكم عام، موتين تخير ورديتي من زهرها، وهي بقلبي من بتحب ورياب، موتين معاليقي بصدري بزرها، حكم من المولى جارت بيها الأدمام. نوه على نبنو بعودي ندرها، عود تغرد بالروى واتن عام، 19 عام اللي نجلى عمرها، ربي على حشمه منطوق والهام. نوه على نبنو بعودي ندرها، عود تغرد بالروى واتن عام، 19 عام اللي نجلى عمرها، ربي على عشمه منطوق والهام. يوم القدر يا نور عيني خطفها، أخفت صواب صابها بل حاشاها، ما يدري الغايب ولا من حضرها، ما غيري في وجهك تشوفت بالسام. طلبت سوره قال والرابع زرها، بس قصر الجلسه على موجب الزام، فرحات بارت يا هلا في سفرا، ابويا حبك بس ما طابي ما دام. طلب يوره قال والرابع زرها، بس قصر الجلسه على موجب الزام، فرحات بارت يا هلا في سفرا، ابويا حبك بس ما طابي ما دام. ديث انتهى عقب استلامي مهرها، حكم من الوالي وهو رب الاحكام، يومي حفر المقابر شبرها، زادت على الحفره بشبرين وابهام. يا حفره انضمت فصايل شعرها، عسى الحياة يسقي عام بثرعا، كيف القمر يدفن بلا جيح ثرى، عرب البشاش والباهة الباس الخام. يا حفة انضمت خصايل شعرها، عسى الحياة يسقي عام بثرعا، كيف القمر يدفن بلا جيح ثرها، عقب البشاش والباهة تلبس الخام. عقب المعز بيني بر بحرها، تدفن